محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 89 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في هذا الباب المعقود في رحمة الإمام ورحمة من ولاه الله الأمر لمن تحت يده. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أي كل من له مسؤولية وإدارة وتصرف وجعل الله عز وجل شأنه فوق من تحته فإنه مسؤول عنهم، يرحمهم ولا يغشهم، ينصح لهم، يبتغي لهم الخير، يمنعهم عن الشر. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وإذا أطلق الإمام بأل الدال على الاستغراق فهو ولي أمر المسلمين، ويلتحق فيه أيضا من تحته من أمراء الأجناد، فقواد الجيوش أمراء، وأمراء المناطق والوزراء، وكذلك إمام الصلاة له هذه المسؤولية على من وراءه. فالغنم بالغرم، كما أن له أجر كل من اهتدى بهدايته، فكذلك يتحمل الوزر إذا قصر وإذا حفى أو جفى أو ظلم. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت أيها الأب، جعل الله لك هذه المكانة، يسمع لك ويطاع لأمرك، وتبر من أولادك وبناتك وأحفادك ومن أهلك، لتعظم بذلك المسؤولية عليك. والزوجة راعية في بيت زوجها، لأنها التي تديره في المأكل، في المشرب، في الملبس، في الأثاث، لا تسرف فيه ولا تؤذي فيه، مسؤولة عن رعية. حط المسواك بمخباتك يا ولدي. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الخادم هو العبد المملوك الذي يجعله سيده يدير ماله، إن كان من زرع أو تجارة أو ضرع. وليس الخادم المراد به في عرف الناس المستأجر. الخادم المستأجر العاملات والعاملين في البيوت وفي المزارع وفي أنحائها من المؤسسات، هؤلاء مسؤولون عن هذا العقد، عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومقتضى المسؤولية أن يكون بابها ليس باب السيطرة والتسلط اللذان يفضيان إلى الظلم والحيف والجور، وإنما بابها باب الرحمة والإشفاق والإحسان إلى من تحت يدك لما جعلك الله عز وجل عليهم. في الحديث في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يأخذ بقلوب أهل الإيمان أخذا، ويزيدهم خشية وخوفا، ويبعدهم عن الظلم والغش بعدا بعدا. يرويه أبو يعلى معقل ابن يسار المزني ومزينة من تميم في إحدى قبائلها الأربع الكبار رضي الله عنه: ما من أمير يموت حين يموت وهو غاش لرعيته. فسرت هذه المغشة في الرواية الثانية: لا يجهد لهم نصحا، لا يحسن إليهم، لا يقوم بهم بالحق إلا لم يرح رائحة الجنة، وإلا لم يدخل معهم الجنة. لماذا؟ لأنه لم يقم بالواجب المناط عليه في هذه المسؤولية التي تكلفها وتقلدها. والأمر ليس خاصا بالأمير وهو ولي الأمر، وإنما ذكره لأن الأمر عليه أشد وفيه أقوى، والوعيد متجه إليه من باب الأولوية، وإلا يشمل كل من له إمارة ومسؤولية، كل من له مسؤولية وإمارة إذا لم يقم بواجبها فهو في هذا الوعيد مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، لم يرح رائحة الجنة، لا يدخل معهم الجنة، هذا وعيد بالنار، لأن النفي عن الشيء إثبات لضده. وهذا يعظم على من تقلد المسؤوليات بأنواعها أن ينصح ولا يغش، يرحم ولا يغلظ، يعدل ولا يظلم، حتى يؤدي الواجب عليه. وفي آخر الزمان ونحن نعيشها، إذا تقلد المتقلد منا مسؤولية ذهب الناس إليه زرافات وحدان يهنئونه. على ماذا تهنئ؟ على ماذا تهنئ؟ على المسؤولية ولا على الرتبة؟ ليس هذا المقام مقام تهنئة إلا لأهل الدنيا اللي همهم التفاخر، وربما يصير له حويجة عنده فيأتي إليه يقول: أنا هنيتك وحدها بوحده، شغل اللؤمة. إنما حقه علينا الدعاء وأن يعز على ما تقلد. هل الصحابة رضي الله عنهم لما تولى أبو بكر ذهبوا يهنئونه؟ أبدا، ولا عمر ولا من بعدهم رضي الله عنهم. فهذه مسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان تكون المسؤولية والولاية غنم ما هي بغرم، ظنوها غنيمة، رقي إلى الرتبة الفلانية، حطوا له حفل يحتفون به، إنما يحتاج إلى زيادة موعظة وتخويف من الله سبحانه وتعالى. إن لم تستطع فلا غرو أن تدعو له، إن الله يعين على ما تحمل. فهي أمانة وتكليف، وليست زعامة ولا تشريف في سائر أنواع الولايات. يا أيها الإخوة، يعرف ذلك من استبصر في عاقبته وآخرته وما هو عنه مسؤول يوم القيامة. أصلح الله ولاية المسلمين، آمين، وكل من تولى أمر من أمورهم ووفقهم، آمين، ورزقهم النصح، وأعاذنا وإياكم وإياهم من الغش، ومن عدم رحمة عباد الله المؤمنين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه دعوة من نبي كريم عليه الصلاة والسلام لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا. عظمت هذه الولاية، عظمت هذه الولاية بالكسر أو دقت، بأنه إذا رحمهم أن الله يرحمه، وإذا شق عليهم أن الله يشق عليه. ومن شق الله عليه عز الله ما أفلح، ومن رحمه ربي فقد أدرك الفلاح وأدرك الهدى والسداد. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، وين بيتها؟ حجرة ستة أذرع في ستة أذرع. أين بيوتنا من بيوته عليه الصلاة والسلام؟ الفرق شاسع والبون أوسع. تقول يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا، أي ولاية، فشق عليهم، أغلظ، حفى، جفى، ظلم، اللهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرحمهم، اللهم فارحمه. وش هقوتكم، دعاء النبي مستجاب ولا غير مستجاب؟ مستجاب. والحديث خرج مخرج الدعاء، وفيه الوعد والوعيد. الوعيد لمن شق وبغى وظلم وحاف، قدم من يريد وأبعد من لا يريد. وفيه وعد بأن من رحمهم نظر إليهم بمنظار الرحمة فهو أب وهم عياله، يخدمهم، يقوم على شؤونهم، يسهر ليناموا، يحزن ليفرحوا، يجهد لينعموا. هذا موعود بهذه الدعوة أن الله يرحمه. نسأل الله الإعانة على ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإنه سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي، إنما يوحي الله عز وجل إليه مما يقع في أمته ويقع في الزمان، مما لا طريق إليه إلا من طريق الوحي من ربنا علام الغيوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يلونكم ويتولون عليكم كثيرون، فأوفوا، في الرواية الأخرى ففوا، فعل أمر الأول فالأول، يعني يحصل تنازع، هذا ينازع هذا وهذا يقوم على هذا. أمرنا أن نفي للبيعة للأول الذي استقرت له البيعة الشرعية، بيعة خاصة من أهل الحل والعقد يتبعها بيعة عامة من تبعهم. فأوفوا للأول فالأول، فأدوا لهم حق الله بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، ما في سمع وطاعة مطلقا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من سواهما السمع والطاعة لهم بالمعروف، الأمير، الوالد، الوالدة، الرئيس، يسمع لهم ويطاع بالمعروف. أدوا حق الله لهم، وسلوا حقكم، وسألوا الله حقكم. إن حصل منهم أثرة، إن حصل منهم تقصير، إن حصل منهم استئثار بالدنيا والمنصب لهم ولمن يريدون، سألوا الله لكم. ليس هذا مدعاة أن تنزعوا يدكم من بيعتهم. إن قصروا في حقكم لا تقصروا أنتم في حقهم الذي أوجبه الله عليكم. ترى طاعة الولاة ليست للخيرة فيها مجال، إنما هي أمر إلهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، الأمر ما في مشيئتك، ودك ولا ما ودك، وإنما تسمع وتطيع لهم بالمعروف. ما أقاموا فينا الصلاة وحكموا فينا شرع الله جل وعلا، كما دل عليه حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. نعم، هذه مسألة فارقة وفاصلة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فإن المنافقين شأنهم إن أعطوا من الدنيا رضوا، إن لم يعطوا منها حرموا حقهم من المال، من المناصب، من الأرزاق، من الشرهات. إذا هم يسخطون، لأن سمعه وطاعته بناء على ما يعطى. أما أهل الإيمان يسمعون ويطيعون لله طواعية لأمره وتصديقا بخبره واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن جاءتهم حقوقهم حمدوا الله على ذلك وشكروا من والله الله أمرهم. إن قصر في حقوقهم أدوا ما عليهم وسألوا الله عز وجل حقوقهم. الله المستعان. نعم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني أحسن الله إليك، أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. اللهم استعان. هذا من نصح الرعاة لراعيهم ونصح العلماء. فإن عائذ بن عمرو وهو المازني رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان سكن العراق وكبر في سنه، وقد تولى عليهم في العراق عبيد الله بن زياد، وكان شديدا قويا غاشما، فدخل عليه ينصحه فقال: أي بني، هذا التلطف مع نصيحة الولاة، ما هو بغلظة وجفا يقول ببري ذمتي، لا، المسالك لها دروبها وإنزال الناس منازلهم من دروبها. أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه نصيحة غير مباشرة، إن شر الناس عند الله أو شر الرعاء يوم القيامة الحطمة، أي الظلمة الغشمة اللي ما يرحمون ولا يعفون. الحطمة مثل وزن الهمزة. ما قال أنت حطام وظالم وشديد وقاسي، إنما أتاه بهذا النصح بهذا الحديث، وهذا فقه حتى يلين قلبه ويستجيب. ومن ذلك أي في نصح الولاة في طريقة العلماء لا طريقة أهل العواطف المندفعة، اتعشى بالليل وتفرغ بالنهار، حتى وجد من يحرك من أقاصي الدنيا اتحرك رسالة جوال، تغريدة في تويتر تغير فيه ما تغير وتثير فيه ما تثير، لأن العقل شوي والإيمان أيضا أضعف. حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان إمام الحرم زمنه ابن عباس رضي الله عنهما، فاستلم معاوية أطراف البيت الأربعة، أركانه الأربعة، ومعه ابن عباس يطوف، ولا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال: يا أمير المؤمنين، شوف خاطبه بمنصبه بإمرة المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما قال يا معاوية ولد هند يحسر به، يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بنصح العالم وتوجيهه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسكت، ما تزايد في الكلام وتكابر فيه، وإنما قال هذا وسكت. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا نصح الكبرى ينبغي أن يكون بأدبه وبطريقه ودربه، لا أن يكون بطريقة العوام والجهال والحمقى الذين يريدون نصحا ولا يسلكون دروبه فيفسدون أكثر ما يصلحون. وفيه وعيد لمن كان حاطما ظالما غاشما أنه شر الناس يوم القيامة، وهذا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، رواه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين، رواه أبو داود والترمذي. هذا حديث أبي مريم، حديث أبي مريم الأزدي الفلسطيني عمرو بن معاذ الجهني رضي الله عنه، أنه دخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وهو أول ملوك المسلمين، عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. ولهذا يقال في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إنه أول ملوك المسلمين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجب، من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وضعيفهم احتجب الله عنه يوم القيامة. يعني أن الإمارة والولاية ما هي منصب وتشريف وجاه، إنما هي قيام بالواجب وخدمة لمن تحته. انتبه لهذا معاوية، الناس كثيرين وعينه ما هي مثل الشمس تشرق على كل شيء، فأقام من يتولى حوائج الناس يأخذها وينفذها ويرفعها إليه كالوزير. وهذا من استجابته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من وفائه وبره رضي الله عنه. ففيه النصح والرحمة لمن تحتك ولمن تحت ولايتهم بأن لا يغشوا ويسعى في حوائجهم ويرحموا بها. نعم، أحسن الله إليك. باب الوالي العادل. لا، نقف على هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهيئ لنا من أمن رشدا. اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم اجعلهم عزا للإسلام ونصرة لسنة نبيك وكهفا ورحمة على عبادك وأوليائك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم بهم دينك، اللهم أعلي بهم كلمتك، اللهم اجعلهم شوكة في أعدائنا وأعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا وإياهم برعايتك وعنايتك، فإنه لا يهزم جندك ولا يضام جنابك يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولهم ولجميع من تولى أمر من أمور المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ذكرت شيخ أنه من هنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة، فجاهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاهدة قوية أمام زعماء الأنصار كي يكون أبا بكر رضي الله عنه وارضاهم جميعا أن يكون أميرا للمؤمنين وخليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب وش السؤال؟ السؤال تقول أنت لم يبارك أحد ولم يعمل. لا، ما حطوا حفل كرامة وتهنئة، إنما بيعة شرعية بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمر ومعه أبو عبيدة والجلة عرفوا من أولى بهذا الأمر، ما طلبها أبو بكر لنفسه، طلبها لعمر، فأبى عمر، قال أنت أولى بها، فهم أهربوا ما يكون من المسؤوليات. أما إذا تقلدوها من غير طلب أعانهم الله عليها وضربوا فيها أروع الأمثلة في العادل والسواسي والقيام بدين الله عز وجل رضي الله عنهم. نعم سم. إذا ناقش على جهة الانتقاد ما يصدر من ولاة الأمور وعلى جهة المعيبة التي هي طريق للتثليب وإثارة النفوس والضغائن عليهم، فهذا من الخوارج القعدة، يدعو إلى الخروج عليهم بالرأي وبالتثليب ونشر المعايب والإثارات في مجالس في وسائل في غيرها، والتعامل معه أن يناصح، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فيحذر منه ويحذر منه ويرفع أمره إلى ولاة الأمور المسلمين. ترى يا أخواني لو انثلم أمر الاجتماع ما غدنا بشيء. لا يهنأ صاحب الصحة في صحته، ولا صاحب المال في ماله، ولا صاحب الولد في ولده، ولا صاحب العبادة في عبادته، إذا انثلم أمر الجماعة ودب إليها الخوف والقلق والآخذ والمأخوذ لمسائل ما فيها مجاملات، ينصح ويعلم، إن قبل فالحمد لله، وإلا ركب راسه وعاند له اللي يطيح خشمه ويكسر راسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم. يسأل أخونا يقول في هذه الأدلة اللي سمعنا وغيرها وعيد بأن من غش المسلمين لا يرح رائحة الجنة ولا يدخل الجنة مع المسلمين مع أنه موحد. نقول هذه من نصوص وأدلة الوعيد المنبنية على الزجر والتهديد، فإن الخوارج هم الذين قالوا من طبق عليه هذا الوعيد خلاص ما يكون من أهل الجنة أبدا، فكفروا الناس بالذنوب بمطلق الذنوب. أما أهل الإيمان فجمعوا بين أدلة الوعيد وأدلة الوعد، فهو فاسق في هذا الكبيرة إذا مات غير تائب منها، إذا مات وهو غير تائب منها يكون فاسقا متوعد بالنار، فإن مات وهو تائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. وبهذا تأتلف الشريعة في أدلتها، وهذا من رد المتشابهات إلى المحكمات، والله أعلم. نابا مي أي يسأل أخونا يقول اللي يعجزون عن السجود ويجلس على الكرسي لألم في ركبته أو ثقل في لحمه، إذا بغى يسجد مد يديه على الهواء، لا أصل لهذا، يسجد بالإيماء على حاله ولا يحتاج أن يمد يديه، لا حاجة إلى أن يمد يديه في الهواء، وإنما يومئ في سجوده إيماء أخفض من إيمائه في ركوعه، والإيماء يكون بالجذع مع الرأس ويكون بالرأس